والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم أجمعين إخوة الإيمان في هذه السلسلة التي قمنا بجمعها وكذلك ما تيسر لأجل الرد على بعض الشبهات وتبيين بعض الأصول المحكمة التي بتنا بحاجة إلى معرفتها والوقوف عليها والتعليق عليها لكثرة الشبهات، والله المستعان، التي غزت في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة عقيدة المسلمين، وصار المسلم تائها حائرا بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. لذلك وجب علينا بما أنعم الله علينا من العلم والفهم القليل والبسيط أن نبين هذه المسائل وأن نحث إخواننا على تعلمها وكذلك بثها والتمسك بها ونقلها وتداولها بينهم. وقلنا وقد ذكرنا في الدرس الأول بأن أول أصل يمكن أن نبينه هو أصل هام، فضيلة العلماء ومكانة العلماء وأهل العلم، وأن لهم عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة ولهم مكانة عظيمة، ولا ينبغي الإفراط بالعلماء ولا بمكانتهم، فالله تبارك وتعالى قد استشهد بهم وشهد على صحة ما يقولون وعلى صحة شهادتهم، وبينا ذلك في الدرس الأول بفضل الله عز وجل. وللعلماء مكانة، ولا يمكن أن تستباح حرمة العلماء لأجل قول المجاهيل الذين لا يعلم عنهم شيء، فهم جعلوا أنفسهم علماء وحكام على أقوال القرآن على أدلائل القرآن والسنة، ورفضوا أن تكون أقضية العلماء حكما على أو فهومهم حكما على دلائل القرآن والسنة. ولا شك أن هذا تناقض وانفصام عند هؤلاء، فهم جعلوا فهومهم مجرد فهومهم حكما على القرآن والسنة وقاضيا على الأمة، ورفضوا أن تكون أقوال العلماء وفهومهم أدلة على القرآن أو فهما نستدل بها على فهم القرآن والسنة، وهذه أيضا من المعضلات والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق أو ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه. فإذا هنا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عدة مسائل، ذكر أنه لا بد للمسلمين أو المؤمنين أن يوالوا العلماء، لا بد أن يوالوهم وينصروهم، ولأن العلماء هم بمثابة النجوم في السماء. الآن الذين يسيرون في الصحراء قد لا يجدون سابقا عندهم أضوية أو مصابيح ينيرون فيها طريقهم، ولكنهم يجدون ضوء النجوم والكواكب تيسر لهم سهولة التنقل وكذلك رؤية ما في الظلام، فيجتنبون الطرق الوعرة أو الحفر وما شابه حتى لا يصيبهم أذى. وكذلك العلماء هم مصابيح في الطريق، هم الذين يبينون الحق من الباطل، هم الذين يرشدون الناس للحق، هم الذين يعلمونهم الحق، هم الذين يصبرون على الأذى، فسيأتي معنا الآن إن شاء الله كيف أن العلماء عانوا في طلب العلم وكذلك حفظ السنة. وذكر شيخ الإسلام أيضا نقطة هامة، أن كل أمة لها علماء وعلماؤهم شرارهم، وقد ورد هذا أيضا عن الشعبي رحمه الله التابعي عامر الشعبي أنه قال كل علمائي. صوت واضح إن شاء الله يا أخوة. نعم صوت واضح. أين وقف؟ أين هل ذهب الصوت؟ ولا ما لا ذهب؟ واضح شيخ. لا لا لا ما ذهب الصوت صح؟ نعم نعم نعم نعم اللهم لك الحمد اللهم لك. نعم، وقلنا أن اليهود علماؤهم شرارهم وكذلك النصارى، وأما علماء اليهود فإنهم علماء اليهود والنصارى أن علماؤهم قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وادعوا خلاف ما في كتاب الله وقالوا أن هذا من عند الله، وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة وذكرهم في سورة المائدة كما بين حالهم سبحانه وتعالى. أما علماء المسلمين علماء الإسلام فإن علماؤهم خيارهم، والعلماء هم العاملون بعلمهم، هم العاملون بعلمهم، هؤلاء العلماء الحقيقيون. فإذا قلنا لكل فن هنالك مختصون، وهنا لفن الشريعة مختصون أيضا يعرفون الحق من الباطل. وقد قال أحد الشعراء أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غير الوجوه وزين كل ملا يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. لذلك قلنا بفضل الله عز وجل أنه هؤلاء العلماء حمى الله بهم الدين، وقد قدموا للدين خدمات كثيرة وبينوا لنا علوما كثيرا، علوم أصول الفقه والحديث بفضل الله عز وجل. والآن نأتي ونقول أن بعض العلماء ذكروا أو بعض السلف ذكروا فضل العلماء وكذلك مكانة العلماء. روى الإمام أحمد وأبو داود بلفظ لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة في صحيح أبي داود. تصور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، لماذا؟ لأن الديك يوقظ الإنسان للصلاة، فما بالك بالذين يسبون العلماء الذين يدعون الناس إلى التوحيد والذين يدعون الناس إلى أعظم الأصول إلى التوحيد إلى السنة، ويبينون للناس البدعة والشرك ويحذرونهم منها منهما. فمن سب هؤلاء أولى بالذم وأولى بالهجر والقطيعة ولا كرامة له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما نحن لولا كلمات الفقهاء، انظر كيف يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما نحن لولا كلمات الفقهاء. يأتي أحد الأشرار الأغرار الأقزام يطعن بالعلماء بكل بجاحة وبكل صلافة وصفاقة. يقول الحسن البصري رحمه الله الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، إلا مجالس العلماء تجد في مجالسهم النور والبركة والراحة والطمأنينة والسكينة، تجد فيها الملائكة. وحتى الله عز وجل قد أنزل آيات يبين من يطعن في علم العلماء، وما هذا إلا لمكانة العلماء. قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل أنزل آيات محكمات قطعيات في سورة التوبة تتلى إلى يوم القيامة. هذه الآيات نزلت لأن هنالك صف من المنافقين كما ورد في سبب نزول الآية قد استهزأوا في القراء العلماء الذين كانوا يقرؤون القرآن، استهزأوا بالقراء، استهزأوا بما كانوا يقرؤونه، حتى قال أحدهم ما نرى قراؤنا إلا أجوعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء وأكذبنا ألسنة. فالله تبارك وتعالى أنزل آيات يكفر فيها هؤلاء لأنهم استهزأوا بعلم العلماء. فيخشى على من يسب العلماء ومن يستهزئ بالعلماء يخشى عليه من الكفر، إن لم يكفر يخشى عليه من الكفر. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. انظر كيف أنهم كانوا لا يقبلون من أحد من العامة أو من المتعالمين أن يطعن في أحد العلماء. فحماد بن سلمة في وقته وزمانه كان إماما يقتدى به، وكان يعرف بعلمه، كان يعرف بسعة اطلاعه في علم الرجال، فمن كان يتكلم فيه يتهم حتى في إسلامه. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. لأنهم يعرفون أن حماد بن سلمة كان رجلا صاحب سنة، قوام السنة، كان يدعو إلى السنة ويدعو إلى التوحيد، فالذين يطعنون فيه إنما هم أهل البدعة، إنما هم أهل بدع. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهموا على الإسلام. لا يقبلون أحد أن يتكلم في علمائهم وفقهائهم، الطريق ليس مفتوحا أمامهم، ليست سلع تعرض فتأخذ منها ما تشاء وتترك منها ما تشاء. فلذلك يخشى على الإنسان، على المرء إذا تكلم في العلماء أن يقع في الكفر والعياذ بالله، وأنه يختم له بخاتمة سوء، والله المستعان. وقد قال سفيان بن وكيع رحمه الله: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقيل: أحمد محنة به يعرف المسلم من الزنديق. وقال الدربقي: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموا على الإسلام. لماذا كانوا يذكرون منزلة هذه أو منزلة هؤلاء العلماء؟ لأنهم ثبتوا في الفتنة، وكانوا كالطود الشامخ أمام المبتدعة، وقد ردوهم وردوا بدعتهم وبيّنوا زندقتهم، مع أنهم ابتلوا وحوربوا ومنعوا من الخير ومن كل الحقوق، إلا أنهم ثبتوا خلاصة في سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك هيأتي أحد يقول ابن حجر كافر والنووي كافر وابن تيمية عادري وابن القيم جاهل والذهبي يمدح الزنادقة، يأتي المتعالمون وما أكثرهم في زماننا، كل أصبح إماما وأصبح له أتباع وأصبح له جمهرة وحشود يقتدون بهم ويتبعونهم في ضلالتهم، والله المستعان. صار هؤلاء المتعالمين يتكلمون في دين لا يعزل، حتى أضلوا خلقا كثيرا، والله المستعان. لا يقبلون من أحد قولا ولا يقبلون من أحد فتية، بل يرون أنفسهم هم الأئمة، ويجب أن تقتدي الأمة بهم، ويجب على الأمة أن تقتدي بهؤلاء، فصاروا يزندقون ويكفرون، والله المستعان. أما هؤلاء العلماء فإنهم قد قضوا حياتهم في طلب العلم، ونضرب إليكم نماذج وصور من حياتهم، حتى أن هؤلاء يعني في قصصهم كما قال تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أولياء. فلذلك نذكر هذه القصص، وانظر إلى همة العلماء في طلب العلم، وكيف كانوا يحرصون على العلم حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم ويعلموا الناس، خصوصا في زمانهم كثرت البدع وكثر المبتدعون ورؤوس البدع. قال: وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر العلماء في الأمة طلبا للعلم وحرصا على طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح يا أخوة؟ صوت واضح؟ واضح أخي، واضح واضح واضح أخي. ما كان في انقطاع إن شاء الله؟ لا لا، الصوت جيد جدا. قال أبو هريرة، إذا كان في انقطاع الأخوة يكتبون في التعليق حتى أشعر إن شاء الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها، فيقول الناس إنه مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. انظر، كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يعمل. لماذا؟ كان يطلب الحديث، كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أنه إسلامه كان في عام خيبر، أسلم متأخرا مقارنة ببقية الصحابة، ولكنه كان أكثرهم حمنا وحفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يصيبه الصرع بسبب الجوع، يصرع وكان يحرص على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده وورد في حلية الأولياء. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم أسمعه، فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي وسافرت إليه مدة شهر إلى الشام. سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب عند هذا الرجل حتى يعرف ما هو الحديث، اشترى بعيرا ثم سافر مدة شهر ليسمع هذا الحديث. أما نحن اليوم أحدنا لا يكلف نفسه أن يدخل ويستمع إلى درس أو يقرأ في كتاب أو يتصفح البخاري ومسلم ويقرأ ما فيهما من حديث، كلها كتب متوفرة بين أيدينا وفي المتناول. فانظر إلى حال السلف، كان أحدهم يقضي مسافة شهر أو شهرين أو أكثر لأجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق ذلك كيف لا وهو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ترجمة أبي جعفر أحمد القصري رحمه الله: كان هذا الرجل من طلب العلم، كان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنها كتبا أو ورقا لنسخ كتاب. تصور يبيع ثيابه لأجل طلب العلم، يشتري بالثياب بثمن ثيابه، ماذا يشتري بها؟ يشتري بثمن ثيابه كتب العلماء، كتب أهل العلم، يريد طلب العلم رحمه الله. وأيضا قال هشام بن عمار رحمه الله: باع أبي بيتا له بعشرين دينارا وجهزني لطلب العلم والحج. كانوا يبيعون بيوتهم وكانوا يبيعون ثيابهم لأجل طلب العلم، ثم يأتي هؤلاء المتعالمون يتكلمون في العلماء رحمهم الله. وهذا إمام الدنيا في زمانه أبو عبد الله البخاري رحمه الله، كما يحدث عنه تلميذه ابن أبي حاتم رحمه الله قال: كنت معه في سفر، أي مع البخاري، وكان يجمعنا سقف واحد، فكان يضجع على فراشه أي البخاري لينام، فتمر بخاطره الفائدة فيقوم من فراشه ويأخذ القداحة ويوقد السراج ويخرج أحاديثه فيعلم عليها، ثم يطفئ السراج ويضجع لينام فتمر به الفائدة فيقوم هكذا دأبه أو دأبه ويضجع، ويصنع ذلك في الليلة الواحدة من 15 إلى 20 مرة. فكان يصلي بالسحر 13 ركعة. انظر البخاري رحمه الله، فكان ينام إذا تذكر فائدة أو حديث كان يقوم فيوقد السراج ثم يكتب الفائدة ثم يضع رأسه، ثم إذا تذكر فائدة أخرى كان يقوم فيوقد السراج ثم يذكر الفائدة ويكتبها ويدونها. هكذا كان حال السلف رحمهم الله. وأيضا قال أبو إسحاق المرداوي: جاورت الحافظ المنذري رحمه الله 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء المصباح في بيته وهو مشتغل بالعلم، حتى كان في حال الأكل والكتب عنده يشتغل فيها. 12 سنة وهو يرى ضوء مصباح بيته يوقد، كان يطلب العلم. انظر كيف كان حال السلف رحمهم الله، كانوا حتى في الأكل والشرب كانوا لا يعطون لوقتهم، يعني كانوا لا يعطون وقتهم للأكل والشرب أو للمنام هكذا، بل كانوا يستغلون تلك الأوقات في طلب العلم. وحتى ورد عن ابن خراش ولا أعلم صحة الأثر قال: شربت بولي أثناء الرحلة لطلب العلم 5 مرات. وقال البخاري رحمه الله: تأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض وأنا في طلب العلم. ثم يأتي هؤلاء وكل يطعن في العلماء والفقهاء ولا يعرف مكانهم ومنزلتهم. وهذا هو الإمام بقي بن مخلد رحمه الله، يرحل من بلاده بالأندلس وهو إسبانيا إلى بغداد لطلب العلم على يدي الإمام أحمد، كل ذلك على قدمي، يأتي من أندلس من إسبانيا مشيا على قدمي إلى بغداد، كل ذلك لطلب العلم. وقيل للشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم؟ فقال: بنفي الاعتماد، يعني ما كنت أعتمد على شيء، إنما أعتمد على الله عز وجل، والسير في البلاد، كنت أسير إلى البلاد، وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، وهكذا حصلوا على العلم. قال ابن القاسم رحمه الله: أفضى طلب العلم بالإمام مالك إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت إليه الدنيا، يرزقه الله. الإمام مالك رحمه الله باع سقف بيته لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم رحمه الله ورضي الله عنه. وحتى قال الإمام مالك: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله. انظر ماذا يقول رحمه الله ورضي الله عنه. قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب ففقدناه أياما، ثم وجدناه في بيته وهو عريان وقد نفذ ما عنده، فجمعنا له الدراهم وكسوناه. انظر كي البخاري رحمه الله نفذ ما عنده، فذهبوا يتفقدون البخاري رحمه الله فلم يجدوه، حتى جمعوا له مالا ليشتري له ثيابا حتى يكتسي به رحمه الله ورضي الله عنه. قال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يجعل في رجلي الكبل أي القيد، ويعلمني القرآن والسنن. انظر كيف كان حال السلف رحمهم الله مع طلب العلم، كيف أنهم يؤدون أوقاتهم ويقضون أوقاتهم ويحرصون على العلم حتى لا يقعوا في شبهة، وحتى يعلم الأمة، وحتى يعلمهم كل شيء رضي الله عنهم، كان يفعلون كل شيء. قال عبيد بن يعيش رحمه الله: ما أكلت بالليل بيدي منذ 30 سنة. 30 سنة لا أكل بيدي، إنما كانت أختي تلقمني أو تلقمني الطعام وأنا مشغول بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو يأكل لا يأكل بيدي، بل إن أخته تضع الطعام في فمه، وهو كان أثناء الأكل كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام النووي رحمه الله، هذا الإمام الجبل العلم من أعلام الأمة رضي الله عنه ورحمه الله وغفر الله له، هؤلاء الذين يطعنون في الإمام النووي رحمه الله، كان الإمام النووي لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد صلاة العشاء الآخرة، وكان يشرب شربة واحدة عند السحر، كل ذلك لانشغاله بطلب العلم. انظر كيف كان إمام النووي رحمه الله، لا يأكل إلا أكلة واحدة، إلا مرة واحدة في اليوم. متى يأكل هذه الأكلة؟ يأكل هذه الأكلة في بعد الصلاة الآخرة، بعد صلاة العشاء الآخرة، وكان يشرب شربة واحدة. وكان أيضا قيل وورد عن النووي رحمه الله أنه كان ينام وهو يضع يديه على خده ويتصفح الكتب رضي الله عن الإمام النووي. قال علي بن حرب: أتينا الإمام زيد بن الحباب لنطلب عليه العلم، فلم يكن له ثوب يخرج فيه لينا. تصور، جاءوا يطلبون العلم عند هذا الإمام، عند هذا العالم، عند هذا الفقيه، فما كان يجد هذا الإمام ثوبا يكتسي به. يقول: فجعل الباب بيننا وبينه حاجزا وحدثنا من ورائه. وعن ماذا أحدثكم وعن ماذا أبقى؟ هذا حال السلف رحمهم الله. ولو بدأت أكلمكم لما ينتهي قصصهم رحمهم الله، وكانوا يعني يقدمون كل ما لديهم وأفضل ما لديهم حتى يتعلموا ويعلموا الأمة. قال ابن أبي حاتم: لعلنا نختم الصور والنماذج من طلب العلم بهذا الأثر ثم ننتقل إلى موضوع آخر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200، أي سنة 214 أي 8 أشهر، بقي في هذا العام في البصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطع نفقتي. يقول: بقيت سنة في البصرة لطلب العلم وانقطعت نفقته. يقول: فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة بعد أن باع ثيابه. قال: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي خال. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد. قال: فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. تصور، يومان لا يأكل هذا الإمام، يومان لا يأكل شيء. قال: فقال: قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف الدينار. هذا يعني كان من حال الأئمة والعلماء رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. إذا عرفنا هذا فنقول لا يأتي أي شخص متعالم غر شرير يريد أن يتسلق بظهر العلماء ويريد أن ينشهر على لحوم العلماء. وكما قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: من ابتلاه الله بالطعن في العلماء خشي عليه أن يصاب به أو يختم له بخاتمة سوء، والله المستعان. الآن نأتي ونقول هذه مسألة. المسألة الأخرى، الآن نحن عوام، كلنا عوام، فلا يقال لأي شخص عالم أو فقيه أو إلى ما شابه. العالم له شروطه وله ضوابطه، والعالم يكون مجتهد. فنحن الآن علينا أن نقلد كعامة. العالم هو الذي لا يقلد، العالم لا يقلد عالما كما أشار بذلك العلماء. التقليد لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، حينما القلادة، واضح؟ حينما تضعه في عنقك ويسمى قلادة، ويأتي بمعنى الإلزام والتناوب. الإلزام والتناوب، فنحن ماذا نفعل؟ نحن نلتزم، المقلد يلتزم بقول العلماء، المقلد لا يتجاوز قول العلماء، وشرعا هو قبول قول الغير بلا حجة. يعني تقلد العلماء من غير أن تعرف أدلتهم على هذا القول، من غير أن تعرف حجتهم على هذه العقيدة. والتقليد منه المباح ومنه المذموم. التقليد المباح يكون في حق العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية ويعجز عن معرفتها ولا يمكن فهم أدلتها، ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي، لأن المسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه. التقليد المباح، أنا لا أعرف في مسألة الأسماء والصفات، ولا أعرف في مسألة الأخطاء العلماء وكيف أخطأوا وأين خطأهم وما نوع خطأهم ولا خطأهم، هذا يخرجهم عن كونهم مسلمين إلى ملة الكفار. فماذا علي نفعل هنا؟ ماذا علي نفعل هنا؟ أنا لا يجوز لي أن أرتقي مرتقا صعبا وأن أقول أنا عالم وأكفر فلان وعلان من العلماء لأنهم أخطأوا في هذا الباب. أنا يجب علي أن أقلد التقليد المباح، أن ألزم ثغر العلماء، أن لا أخرج عن العلماء وأتبع فلان وعلان ممن يثيرون الفتن بين الفينة والأخرى لأجل إسقاط بعض الناس وينساق معهم. وهذا ما حدث وما يحدث، والله المستعان. كثير من أحبائنا وممن كنا نعزهم وقعوا في فتنة هؤلاء. فإذا هذا هو التقليد المباح. أيضا أنا في مسألة التكفير، مسألة تكفير العاذر، مسألة تكفير الشعوب، مسألة تكفير من يظهر الشعائر، أنا لا علم لي بهذه المسائل، وقد وصل ببعضهم الحال إلى الجنون والمرض كما أخبرني بعض الأخوة. يقول والله وصلت إلى حال الجنون وأنا أبحث هل التكفير من أصل الدين، هل يعترف بالشعائر، هل يعتد الشعائر يعني الدلالة وعلامة على إسلام المرء. كل هذه المسائل وغيرها أنت لا تعرفها، فعليك أن تلزم ثغر العلماء. الآن ذكرنا العلماء وذكرنا فضيلة العلماء ومزية العلماء، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول بهذا الكلام. لماذا أنت تتبع الجهال وتترك العلماء؟ وأعجب من هؤلاء، تترك العلماء، تترك الفقهاء وتتبع هؤلاء الجهال. ألم يعطيك الله عز وجل عقلا؟ من هذا الذي تتبعه لا يتجرأ على يتكلم بصوته؟ بعضهم اقتصر على أن ينشر منشورات ويضل الناس، وبعض الآخر قد جازف وخاطر ووضع رأسه برأس العلماء والأئمة والأمة وكفر الأمة بأسرها، والله المستعان. ما بقي في الأمة قرية مسلمة ولا مدينة مسلمة ولا بلدة مسلمة، الكل كفار، الكل كفار، لا يوجد عنهم أحد، الكل كافر، زنديق، كافر أصلي وليس مرتد. بل إنك لو قلت أن هذه الشعوب كافرة يعني هم مرتدون لا يخبرون منك هذا، لا بد أن تقول أنهم كفار أصليون. حتى لو قلت أنهم مرتدون يقولون هذا يعني أنك صححت إسلامهم أولا فأنت كافر والعياذ بالله. وهم فرق مختلفون متنازعون لم يجتمعوا على كلمة واحدة، لا تجد 100 على قول واحد، بل لا تجد 50 منهم على قول واحد، متفرقون. الآخر يأتي ويستفتي من لا يستفتى، لو سئل واستفتي في مسألة من مسائل الطهارة والصلاة والصيام لداخ عقله وانصدم ولم يعرف ماذا يجيب. كيف لك أن تتبع هؤلاء وتأخذ بقول هؤلاء؟ عليك أن تقلد العلماء، عليك أن تقلد المشايخ المعروفين الثقات الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم، وعلينا أن نقلد المتأخرين هؤلاء ونقلد أئمة الدعوة والله المستعان. كيف لك أن تترك هؤلاء الأعلام النجوم الدهاقرة الفطاحلة الجهابلة وتتبع قول الصعاقفة وهؤلاء اللئام الأشرار؟ كيف لك أن تفعل هذا؟ أن تبيع دينك بهذه السهولة؟ يأتي إليهم أحد ويدخل عليهم في الخاص ويرسل لهم منشورات ويرسل لهم كتب ويجعلونه يعني يجعلون دينهم في ذمة هؤلاء؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ أتتركون المحكم وتتبعون المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والله المستعان. يتركون المحكم من أقوال العلماء ويذهبون إلى المتشابه، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة في مسألة التكفير بالعموم، أقوال محكمة صريحة متواترة مشتهرة مستفيضة في عدم التكفير بالعموم بالنسبة لأئمة الدعوة النجدية، ثم يأتون بقول متشابه يجعلونه حاكما على بقية الأقوال. المتشابه يرد إلى المحكم وليس المحكم إلى المتشابه. كيف تجعلون ذممكم ودينكم أو دينكم في ذمة هؤلاء وفي عنق هؤلاء وأحدهم لا يحسن أن يفهم مسألة أو يحرر مسألة؟ بأي حق؟ باعتمادا على ماذا؟ استنادا على ماذا؟ هذا هو التقليد المباح. أما التقليد المذموم هو تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جميع أقواله وأفعاله ولا يرى الحق إلا فيه. يعني رجل يرى أن الحق كل الحق مع الإمام أحمد، يقول أن الحق مع الإمام أحمد، ومن خالف أحمد فهو ضال. ورجل آخر يقول أن الحق كل الحق مع الشافعي، ومن خالف الشافعي فهو ضال، وهكذا. يقال أن هذا تقليد مذموم، لأن كل عالم يخطأ وكل إمام يخطئ، والخطأ وارد، كل يجتهد ويخطئ. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تمطر عليكم حجارة من السماء؟ نقول قول قال الله وقال رسول، ويقولون قال أبو بكر وقال عمر والله المستعان. نقول لهم قال الله وقال رسول، يقول لك قال أبو بكر وقال عمر، ومع ذلك كانوا لا يأخذون بقولهم. وحتى قيل يستتاب من ترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي رحمه الله. فلذلك يجب التنبه والتحذر من هذه المسألة يا أخوة. علينا أن نقلد، ليس على نحن لسنا مجتهدين، نحن لسنا إلا مقلدين، مهما كبرنا ومهما ارتفعت أقدارنا وأوزاننا فنحن لن نتجاوز هذه المرحلة وكذلك هذا المكان، هذا الحد. نحن إنما مقلدون. لا تجعل دينك في رقبة فلان وفي ذمة فلان. يجب علينا أن نحرر، أن نحذر. نعم. وقد قال بعض العلماء، قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. قيل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور. يعني الآن أنت رأيت على سبيل المثال ابن تيمية إماما وثقة حجة، فلك أن تقلده في النوازل. الآن هنالك نوازل في زماننا ما كانت على زمان السلف ولا على زمان المتأخرين، فنقلد على سبيل المثال جماعة المسلمين، نقلد الشيخ تركي بن علي. رأينا أن هذا الرجل هو أبو بكر القحطاني أو بقية المشايخ رحمهم الله أنهم أهل ثقة، فيجب علينا أن نقلدهم في هذه النوازل. نحن مقلدون وهم أعلم منا، فيجب أن نلزم ثغرهم. لا يأتي متعالم يطعن في هؤلاء، لا نقبل أن يطعن بهؤلاء. هم اجتمعوا على كلمة، فتأتي أنت تنقض هذه الكلمة وتنقض هذا الذي كاد يكون إجماعا، إجماع أهل الثغر، في مسألة لا تملك عليه دليلا ولم تفهم. بل إنك حينما تنقض إجماعهم الذي يكاد يكون إجماع تنقضه ليس فقط يعني عند هؤلاء، بل تنقضه حتى عند المتأخرين وحتى عند المتقدمين، لا تثق، فيجب أن نقلد. قال: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور. أنت معذور إذا قلدت هذا العالم وإن أخطأ، لأنه قد أدى ما عليه، أنت قد أديت ما عليك واتبعت هذا العالم وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهلي، أنت جاهل في هذه المسائل فقلدت العلماء، فلا بأس لك إن أخطأوا، فأنت هنا معذور. لماذا؟ لأنك حاولت كل جهدك واستفرغت وسعك فاتبعت هؤلاء، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله. الآن تجد هؤلاء لا يقلدون أحدا، كل صار عالما، كل صار مفتيا، والله المستعان، كل صار يتكلم في دين، يحلل ويحرم ويوجب ويبتدع ويضلل ويفسق ويزندق. قال: ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. الآن رجل لا يرى، ضرير، لا يعرف أين القبلة، لا يعرف أين جهة القبلة، فماذا يقال له؟ يشار بأن القبلة في، يسأل أحد المسلمين ممن يثق بهم، يثق على سبيل المثال بالأخ عبد الله، فأنا لا أرى، أقول: يا أخي عبد الله أين القبلة؟ يقول يوجهني إلى القبلة فيقول: صلي، فأنا أثق هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا وثقت بالأخ يعني أقلده في اتجاه القبلة، كذلك نحن نقلد من نثق بهم من علماء. قال ابن تيمية رحمه الله: أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد. يعني هنالك بعض الفقهاء من المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا يجب على كل أحد ماذا؟ قالوا يجب على كل أحد أن يستدل وأن ينظر في الدليل. أما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، يعني ليس على كل مسلم أن يذهب ويعرف مسألة الأسماء والصفات ومسألة التأويل ومسألة هل التكفير من أصل الدين أو غير من أصل الدين وفي دقائق المسائل. يعني هو يجب عليه أن يعرف تكفير المشركين من الدين، هذا أمر منتهي منه، مفروغ منه، ولكن في دقائق المسائل، في تكفير العاذر، في تكفير المتوقف، وفي تكفير في المسائل الخفية، هذا ليس للعامي. قال: وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإنما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، إنما يجب أن لا يقلد أو أن ينظر إلى الأدلة من كان عالما، أما من لم يكن عالما فليس له أن ينظر إلى الأدلة، لأنه إذا نظر للأدلة ولا يملك أدوات الاجتهاد فإنه سيضل حتما، سيخطئ. وكثير من الناس، يقول ابن تيمية رحمه الله، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ كثير من الناس لا يعرفون دقائق هذه المسائل، التفاصيل، الجزئيات، فكيف لهؤلاء أن نكلفهم بمعرفة تفاصيل هذه المسألة؟ وكيف لنا أن نكلفهم بمعرفة كل ما جاء في هذه المسألة؟ لا يمكن ذلك. ليس كل الأمة علماء، ليس كل الأمة فقهاء، بل العلماء والفقهاء معدودون وطلبة العلم معدودون، نعم، أو معدودين. قال المظفر بن السمعاني رحمه الله: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب، ومتى أوجبنا ذلك؟ فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عن؟ يعني ليس كل أحد يجب عليه أن يعرف مسائل الأصول بأدلتها وأن يتقنها بكل تفاصيلها، هذا قول المتكلمين. قال: بل يكون أكثر العوام بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل لم يفهموها أصلا. على سبيل المثال يقال له: ما معنى لا إله الله؟ تجده عابدا لله موحدا، يكفر بالطاغوت، يكفر المشركين، يقول: لا أعلم. فلو تعرض عليه فعلم أنه لا إله الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لا يستطيع أن يعبر بهذه التعبيرات العلمية وبهذه المصطلحات الشرعية، فيقول أن هذا كافر لأنه جهل معنى التوحيد وجهل معنى لا إله الله، وإنما أوتي هؤلاء من قبل جهلهم. فمعاذ بن جبل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ كان معاذ لا يعرفه أن يعبر تعبيرا شرعيا، فهل كان كافرا قبل ذلك؟ ما كان كافرا، وسيأتي معنا هذه المسائل في الدروس القادمة إن شاء الله. إذن قال المظفر السمعاني رحمه الله: بل يكون أكثر العوام بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل لم يفهموها أصلا، فضلا أن يصيروا أصحاب دلائل ويقفوا على العقائد بالطرق البرهانية، الآن هؤلاء يكفرون من لا يكفر الأشاعرة، ويكفرون من لا يكفر الجهمية، ويكفرون من لا يكفر الرافضة، والله المستعان. يوجبون على كل فرد من الأمة أن يعرف عقائد الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والرافضة بكل تفاصيلها ودقائقها وجزئياتها. ولا شك أن هذا تكليف تعجيزي، حتى هم لا يعرفون معتقد هؤلاء، حتى هؤلاء لا يعرفون فرقهم وتفاصيلهم. ولو قرأوا في فرق أو الفرق بين الفرق لوجدوا أنهم ليسوا بشيء وليسوا على شيء، فكيف توجبون على الأمة وأنتم أنفسكم تجهلون هذه المسائل؟ كيف توجبون على الأمة هذا القدر؟ نعم، إلى هنا سنقف إن شاء الله حتى لا أوصل في الدرس، سنكمل إن شاء الله تعالى يوم غد. هذا والله تعالى على ولب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.